وإن فسخ عامل لم يستحق شيئا. نعم، قلنا في باب الجعالة هنا أن إما أن تكون بشيء معلوم أو بشيء مجهول يقوم به. مثلا يأتي إنسان بعامل ويقول له من يبني لهذا الحائط أعطيه 100 دينار. جاء واحد من العمال بدأ يشتغل نصف النهار، ترك العمل ومشاه، هل يأخذ أجرة؟ لا، لا يأخذ أجرة. في باب الجعالة ما يأخذ أجرة لأنه ما وفى المطلوب منه. مثل على سبيل المثال كان يستخدمونه في باب اللقطة، يقول من يجد الذهب الضاع مني أو الفضة الذي ضاعت مني أو الجرة الذي ضاعت مني فله كذا، أو البهيمة النعام الذي ضاعت، فيروح يتعب نفسه طول يوم يرجع يقول ما حصلتها، خلاص ما له شيء. لأن الجعالة الذي تسوف يعطى إنما مقابل عمل، إذا وفي بالعمل استحق الجعالة، ما وفي بالعمل ما يستحق الجعالة. نعم. وجاعل بعد شروع عامل فأجرة عمله. أما الجاعل قال يا أنا من يجد لي البهيمة الفلانية أو الحصان اللي ضاع مني أو البعير ضاع مني له 100 دينار. الناس أخذ واحد راح يبحث بعدين قال العامل خلاص يبغى صاحب الملك، قال يا جماعة بس ما بي أحد يدور. زين، الجهد اللي بذل العامل مجانا؟ لا، مو مجانا، نقدر كم ساعة اشتغل ونعط له أجرة، ما أعطي 100 دينار لأن ما هو علق الحكم على وجودها. الآن هو اشتغل 6 ساعات يقدر في العمل كم يعطى الإنسان إذا عمل 6 ساعات؟ والله يعطى 200 دينار، 20 دينار، خلاص نعطي 20 دينار وخلاص. هذا قصده. إذا صاحب الملك أو صاحب الحق قطع الجعالة تعطى العامل العمل، عمل مثله، يعطى أجرة مثله. كم يعطى من بنى مثل هذا الشيء أو عمل هذا العمل؟ أي نعم. وإن اختلف في جعل أو قدره فقول جاعل. اختلف في الجعل نفسه، يعني مثلا قد يكون مثلا قال له بأن يعني أنكر أحدهما، إذا أنكر أحدهما سواء كان الإنكار هنا بقدره كم، والله قال أنا ما قلت حق أحد بعض شيء والناس قاعد يدورون، يقبل قوله. أو قدره، اختلفوا بقدره، العامل يقول أنت قلت 100 والصاحب الجعال الذي جاعل قال لا أنا قلت 50، نقبل قول الجاعل، يقبل قوله، لأنه الأصل في أمور هذه عدم وضع شيء لها، ليس فيها مال، الأصل ما فيها مال، هو جعل لها مال لأجل يكافئ العامل. إذن لأصل أنه لا يمكن، لا نستطيع أن ننتهم الجاعل بأن لازم وضع جعلا، قد يكون ما حط شيء عليها إنه مجاني يعني الناس تعمل. نعم. وإن اختلف في جعل أو ومن عمل لغيره عملا بلا إذن ولا جعل فلا شيء له. يعني سمع واحد أن ترى البعير الفلاني ضايع، راح يدوره من نفسه، ما سمع أصلا أن الجاعل حط مكافأة لمن يجده، وإنما من نفسه. هذا قام بالعمل متبرعا. إذا قام الإنسان بأي عمل متبرع ما يحق له يطالب بعد ذلك، ولم يسمع أن الجاعل جعله جعلا، لما رجع وجد البعير أو ما وجده، وجد البعير جابه، قال صاحب الملك أنا حاط جعل، قال والله أنا قمت لله متبرعا، فما يأخذ شيء، هذا ما يأخذ شيء. قال ومن عمل لغيره عمل بلا إذن، أول شيء ما أذن له ثم ولا جعل فلا شيء له، أما إذا قال له ابحثه أمر آخر، هذا اختلف. إلا من رد آبقا فدينار أو اثنان. بس عندنا في مسألة واحدة مستثنات، مسألة الآبق، ومسألة كم مسألة ثانية راح تأتي بعدها. الآبق يعني العبد الشارد، الأصل به جاءت الشريعة من يعني وجد عبدا شاردا أو هاربا وأتى به إلى سيدة يعطى له دينار، مو دينار، دينارنا دينار ذهب 4.1% أو 2% من 2/10 يقعد أبيع دينار. نعم. تقص على خدمات الآل المحاربات من العزيز. من وضع شيئا؟ لا لا لا لا لا، عبد، هذا عبد يختلف عنه، لا لا لا لا، ما يأخذ الحق، ما يأخذ شيء. أو أو 12 درهما وما أنفقه عليه، لو كان يعني وجد المكان بعيد وقام يوكله ويشربه حتى وصلوا إلى السيد، كل هذه نفقته يتكلف بها السيد. ومن خلص متاع غيره أو قنه من هلكة، هلكة يعني بحر بر، تدرون أول كانوا إذا لحقوهم قطاع الطرق تركوا أشياءهم، فيأتي واحد مثلا يأخذها ورجعها أصحابها، هذا يعطى له فأجرت مثله، أو في البحر خافت السفينة تغرق رموا عفشهم وهو وراهم وهو يحمل ويحمل، هذا الذي حمل كله يأخذ عليه أجرة. باب السبق. نعم، السبق هنا يعني المسابقة، السكون السبق، باب السبق أو السبق المسابقة، بلوغ الغاية إذا حط عليها جعل، وهو شرع شرعا مجارات بين حيوان أو غيره، يصير مجارات هناك ومسابقة بين الحيوانات، بين يعني السفن، بين السيارات، هكذا قصدهم. يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن ونحوها، هذه الأشياء اللي يصح فيها الجعل في خف أو نصل أو حافر كما جاء في الحديث. لا بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. نعم، المسابقات تصح بكل شيء، نسابق بكل شيء ما عنده مشكلة، لكن الذي تضع عليها هدايا ومكافآت وجعل سمى جعل، هذا بس بثلاث أشياء، الإبل والخف والخيل والسهام، لحديث سلم لا سبق إلا بثلاث، يعني مقامها الآن إذا كانت تستخدم. طبعا إيش هذه؟ للجهاد، مقصود بها للجهاد، اليوم إذا هذه السيارة تستخدم نعم، إذا ما كانت تستخدم لا، كل ما ذاك يقاس عليها الأشياء هذه. طبعا جمهور الفقهاء على هذا، اليوم ما ترونهم مسابقات قرآن حديث ليس لها نص وليس لها يعني إلا من باب بعيد جدا قياس على أنها فيها حفظ للدين، مثل هذه الأشياء كانت المقصود بها لأجل أن تحفظ الدين وترفع راية الإسلام، فقاسوا بعض من قاس من الفقهاء والعلماء من أهل العلم على أنها مقاسة على هذه، وإلا الأصل أنها لا جعل إلا في ثلاثة هذه الأشياء. خصب الإبل أو الخير أو السام، نعم، هل يحطون ذلك في الأعياد على هذه حاليا؟ ما يخالف، يعني لو فيها شيء ما يخالف، النص موجود معها، النص يساعدها، طبعا لها شروط الآية يذكرها عن الشروط. ولا بد من تعيين المركوبين، يعني المركوبين اللي سوف يسابقون لابد تعيينهم معرفتهم، يعني ما يكون لأنه ممكن واحد عربي وواحد مهجن وواحد كل يختلف الفرس قوته ويعني من قدرته بين العربي وغير العربي، فلا بد معرفة المركوبين، وما يصح واحد حصان فرس كذا والثاني بغل، هذا ما يصح، يعني أكيد يعني واضحة النتيجة، فلا بد يكون تعيين المركوبين معروفين، يكون معروف مثل الآن اللي يشوفونهم في المسابقات يطلعونها ويشوفونها. نعم، واتحادهم حتى تعرف السرعة من خلال التعيين، واتحادهم نوعا يعني يكون من نوع واحد. والرماة والمسافة بقدر، إذا كانت الرماة لابد نعرف هذا بيرمي مع هذا، زين ما تجيب واحد صبي مع واحد رجال كبير، أكيد يعني واحد ما شاء الله طول عمره يتعلم الرماية، واحد أول مرة نعطيه الرامي الرماية يرمي، هذا ما تعتبر مو يعني عليه، لابد يكون في تكافؤ. والمسافة بقدر معتاد لتحديد مسافة في السباق الخيل أو بالرمي. نعم، واتحاد نوع القوسين، حتى القوسين ما يكون واحد فارسي وواحد عربي، اليوم تعرفون انتم في الصجمة والدخيل هذه يسمونها الربع والشوز، لابد له كل منها له يعني قوة وله صناعة، وكل صناعة لها قدرة معروفة هذه عند أهل الصنعة يعني. وخروج عن شبه القمار، يعني ايش؟ ما يصير الاثنين يحطون جائزة، لا، واحد يحط جائزة، إذا حطوا اثنين جائزة صارت قمار، ولابد إذا حطوا اثنين لابد يدخلون معهم واحد مساوي لهم في جميع الشروط حتى يصير محلل لهم في على هذه الأمر، وإلا يصبح شبهة قمار فيها. يصير ثلاثة، يكون ثلاثة محلل ما يحط شيء. أي محلل واحد حط والثاني حط وانت ما حطيت، الثالث ما حط شيء، هذا محلل حلل لهم. ولكل فسخها، يعني لأنه ملازمة، ممكن هذا يهون وهذا واحد يهون ما عنده مشكلة، يعني ما بيستمر بالسباق ما بيستمر بالكذا، هذا فيها لأنه ليس من أمور اللوازم عقود، نعم، أو العقود اللازمة. نعم. ولا تصح مناضلة إلا على معين يحسن الرمي، يعني إذا كان الشيء يتناظرون الناس عليه والسابقون أو يترامون لابد يكون معروف الرمي بالسهم بين اثنين أو جماعة، لابد يكون معرفة القصد ويكون في حداقة حاذق في الرمي. ما قلت لكم يجي واحد صبي واحد كبير واحد ما شاء الله متدرب ومتمرس والآخر تو متعلم، ما يصح. قال رحمه الله: باب العارية. نعم، وهي من عري، وهو التجرد من عري، وهي التجرد، يتجردهم عن العوض. عارية من عري يعني يتجرد من الشيء، وقيل مشتقة من عار الشيء إذا وهب إذا أو إذا ذهب وجاء، مشتقة من عار الشيء إذا ذهب وجاء. تصح إعارة كل ذي نفع مباح، والمقصود هنا العين المأخوذة للانتفاع بها بلا عوض، عين مأخوذة للانتفاع بها بغير عوض، يأخذ يعيرها، أخذ قدوركم وطبخ فيها أو أخذ السيارة وراح فيها، هذا كل عارية. تصح إعارة كل ذي نفع مباح، كل شيء يمكن ينتفع به ومباح يجوز الإنسان أن يعيره، ما في إشكال فيه دون المحرم. شبه المنيحة، منيحة شنو؟ عطية هذيك. لا، منيحة يأخذها منحة. إذا منحة حسب القائد، إذا كان أراد بها عطية ولا أراد بها يمنحها ثم يعودها. إيه هذا هي عراية، اسمها عراية. نعم. هذا بخلاف ما إذا كان غير مباح، مثلا جدور ذهب يطبخ فيها أو فضة، هذا ما يجوز عارتها. كذلك ما يتعلق في طبل أو مزمار أو نحو ذلك، أو ملابس حرير للرجال يلبسونها عارة، هذا ما يجوز إلا إذا كان حينئذ حكة يجوز مرض يعني. غير البضع وعبد مسلم لكافر. نعم، ما في عارة البضع يعطي مملوكته حق واحد عارة، هذا ما تجوز إلا للخدمة ويأمن الشر. وكذلك عبد مسلم ما يعطي إعارة لكافر يستخدمه. وصيد لمحرم. إيه نعم، يعطيه سلاح يصيد فيه حق واحد محرم، محرم حرام أن يصيد، أو في الحرم حرام، فما يعطي شيء يصيد فيه إعارة، يعني معينة لأنها في تعاون على الإثم. نعم. ولا تعار أمة شابة لغير محرم أو امرأة. نعم. ومن أعار حائطا لوضع خشب لم يرجع حتى يسقط، يعني أعاره حائط ثابت بس قال له قال والله اسمح لي تخلي إعارة أنا حط عليه خشبي أببني، قال له فضل حط عليه يصح. ومن أعار حائطا يوضع خشبه، يعني شنو حكم أن الإنسان يسمح لجاره يستخدم حائطة؟ إعارة، إعارة هاي تسمى. لن يرجع يعني ما يصير هنا، لما تسمع حق جارك وحط الخشب وبنى عليها الشبرة ثم تقول خلاص يبقى أنا زعلان شيل، لا ما يشيل، لما يسقط بروحه ما يرجع عنها. ولا أجرة، ما في أجرة على هذا، لأن العادي ما في أجرة. أما قال لا أنا أسمح لك من أول مرة، قالت أسمح لك بس ترى أخذ منك أجرة، هذا صارت إجارة، إن سمح له لله إعارة. فإن سقط لم يرد بلا إذنه، يعني بنى السقف وبعد 5 سنوات 10 سنوات سقط السقف، ما يروح يبني مرة ثانية لم يستأذن مرة ثانية. وتضمن العارية ولو لم يفرط أو شر. نعم. الحاط خشبه ثم راح الحاط هذا باع البيت، جاء جديد. المفروض يعني على الحكم الأول لأنه فيه إذا يعني تكسير وتحريق تخريب يعني الحكم على السابق يكون حكم السابق يبقى على اللاحق. وتضمن العارية ولو لم يفرط أو شرط. العارية بابها أمانة فإنها تضمن سواء فرط أو لم يفرط يعني كل الأمرين عليه لازم بقيمتها يوم التلف عاد يشوف كم يعني مثل لو عار سيارة ثم تلفت عنده يكون هنا عليه يعني أو شرط نفي لكن ضمان. لا يكون باستخدام مثلا عار ثوب وصار ولبسه ولبسه ولبسه حتى صار عتيج هذا ما يضمنه لأنه باستخدام هذا أو شرط نفي ضمانها لكن لو قال لا تحطه بالشمس ترى الثوب يفسد وقام يعطك اليوم يشرب الشمس هذا خالف أو شرط نفي ضمانها هذا ما يقبل منه غير لأن هاي الضمان يعني جاءته له الشريعة لم يسقط لأن كل عقد اقتضى الضمان قاعدة لم يقيره الشرط كل عقد اقتضى الضمان لم يقيره الشرط كالمقبوض ببيع فالشرط فاسد إذا كان يعني قال ما أبيعك بس ما أقبضك مثلا شو الفائدة أصلا أصل البيع إن قبضه غير كتب وقف ونحوها وعليه مؤنة ردها يعني قالوا هذه يعني ما فيها ضمان لأنها تستخدم لأجل قراءة وكذا ممكن يحوشها مع الاستخدام فسد وأنها ليس ملك لإنسان باب العراية الأخرى كلها يستفيد منها إنسان ذاته أما الكتب شاملة الكل يستفيد منها فلا يضمنها لو تلفت بيده باستخدامه ما يكون متعمد إلا إذا فرط راح حطها بالشمس بهالجو هذا هني يعني عليه ضمان ولا يعير مستحيل. بس عليه مؤنة ردها يعني تكلفة رد العارية مثلا استعار مثلا قدور أو الأواني لأجل عنده عزيمة ونقلها وداها بيته بعدين منه بيردها لازم هو يردها يتكلف يردها حق صاحبها ولا يعير مستعير مو من حقه لو إنسان استعار شيء هل له حق أن يعير غيره لا لا يعير مستعير مو من حقه من باب الإجارة لا غير يختلف من باب الإجارة ذاك ولا يؤجر نعم فإن تلفت عند ثان ضمن أيهما شاء يعني لو سواها خالف وسواها صاحبها يضمن أيهما شاء ولا يضمن نعم إيه ولا يضمن منقطع أركب للثواب ولا نعم. يعني إنسان عنده دابة ماشي وشاف واحد كبير ومنقطع بالطريق وركب على الدابة لما ركب على دابته ماتت الدابة هل عليه شيء؟ لا ما عليه شيء لأنه فعل الشيء لله عز وجل فلو مات الدابة بعد ما ركب عليها الرجل لا يضمن الرجل هذا ولا يضمن منقطع أركب للثواب ولا ضيف ولا رديف ربها كل هؤلاء لا يعني لا يضمنون حتى الضيف لا يضمن ها؟ عادي بس غير هذيلة لا يضمن قال ربها يعني يضمن منقطع قال لا يضمن قال ويضمن منقطع أركب الثواب ولا كذا نعم لا يضمن قال ولا يضمن منه رب الدابة ركبها ربيها ويضيف ربيها آخر شيء حطها ربها يعني لا بد يكون صاحبها مستعير ما هو من حقه أي الانتفاع له خاص أو وكيله وإن قال وكيل له حق أما مستعير لا حكم الوكيل حكم معطيها حقوق الاستخدام والانتفاع فحينئذ نفس الشيء حكمه وإن قال أعرتك قال بل أجرتني والعين تالفة فقول مالك لأنه ليس مستعير الوكيل ليس مستعير فلا يعني يضمن هنا وكذا أجرتك قال بل أعرتني عاقبا. وإن قال أعرتك قال بل أجرتني, والعين تالفة هنا. فقول مالك يعني إيش قال مالك صاحب الحق, هي إجارة ولا كانت إعارة؟ المالك يقول إعارة, واللي عنده بين إيدي يقول لها هي إجارة. عشان إذا كانت إعارة تدرون أنها يضمن بالتفريط أو التفريط, أما الإجارة لا يضمن إلا بالتفريط. فهنا يقول قبلنا قول المالك لأنه الأصل, لأنه هو الأصل في كلامه, لأن الأصل عدم عقد الإجارة وبراءة الذمة منها, هذا هو السبب. وكذا أجرتك قال بل أعطني عاقب عقد. هذه مسألة أخرى, قال أجرتك قال لا بل أعطنيها عارية, بس متى؟ بعد ما تم العقد. شي حكمها يقول لك؟ فإن مضى ماله أجرة فأجرته مثل لماضي. هنا إذا كان العقد تم ثم اختلفوا, قال المالك أنا أجرتك قال بل أعرتني اللي ساكن فيها, أخذ الدابة أخذ الدابة السيارة قالت أعطنيها عارية, قال لا أنا أجرتك إياها. هنا قبل نقبل قول كذلك المالك, لأن بعد العقد, بعد ما تمت العقد وانتفع الرجل, فإن مضى ماله أجرة فأجره مثل الماضي. يعني إيش؟ نأخذ أجرة المثل في ذلك من وقت ما اتفقوا ما اختلفوا فيه. هذا ما يتعلق في المسائل. نعم. وأعرتني وأجرتني أو أودعتني, وأعرتني أو أجرتني أو أودعتني قال بل غصبتني أو اختلف في رد. هنا لما قال غصبتني نقبل منها, لأن المستعير قبض العين لحظ نفسه فلم يقبل قوله في الرد. لو قال وعرتني أو أجرتني أو أودعتني قال بل غصبتني قبلت قوله, أي كان الاختلاف عقب العقد والبهيمة قائمة أخذ مالكها ولا شيء له, لأن الأصل عدم الإجارة العارية ولم يفت منها ليأخذ المالك لعوض. فالأصل ذلك قال وعارتني أو أجرتني أو دعتني قال بل غصبتني واختلف في الرد, فقول مالك بيمينه. في هذه الأحوال إذا اختلفوا في قال ولا لا رديتها لك, فقول المالك لأنه بيمينه. إذا حلف المالك لا والله أنت ما رديتها لي, لا والله أنت أنا أجرتك, هنا يقبل قول المالك فيها بس بيمينه, لأن هذه كانت بعد عقد العقد بينهما.